عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالقلوب والحب. عنوان حلقتنا جميل بتاع النهاردة، قال الله سبحانه وتعالى يا رب رزقنا الصدق والإخلاص ونعرف نكمل الحلقة بالحاجات الجميلة اللي احنا هنقولها النهاردة. خلينا في البداية نقول ان احنا طرق التواصل معنا عن طريق رقم الواتس اللي هيبقى موجود عندك على الشاشة، تكتب عايز اكلم الدكتورة، ما تتصلوش، فريق التنفيذ هو اللي بيتصل. حلقاتنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12. حلقة النهاردة أنا بكلم فيها مين ومين يقعد يسمعني؟ عايز الناس كلها تقعد صراحة. يعني احنا بنتكلم الفئة اللي بنات ما قبل الزواج، المقبلات، والشباب اللي لسه مقبل خاطب أو لسه بيفكر، ها اللي كاتب كتابه والمكتوب كتابها، وبعدين طبعا المخطوبين معانا، وعندك كمان أول بقى 5 سنين، أول 10 سنين، أول 15 سنة زواج، يعني انتوا قاعدين. الحاجة الجميلة في الموضوع بتاع الموضوع النهاردة انه موضوع بيمس كل، مش عايز اقول كل قلب وكل بيت، كل انسان صراحة. احنا هنكلم النساء وهنكلم الرجال ازاي تكون منبع للحب. بصوا يا جماعة، اللي بنشوفه على السوشيال وعلى حتى في النقاشات العامة ما بين الشباب والبنات، احنا مش عايزين نتجوز لان الجواز ده حاجة وحشة، وكل اللي لهم تجارب بيدونا تجاربهم وشوفوا الخناقات وشوفوا كذا. الناس اللي بيقولك الامر ده بيزرع فيك الصورة السلبية ديت ما بيقولكش عن ايجابياته. الزواج نعمة من الله، بجد نعمة ورزق، ربنا رزقه، الزواج رزق من الله ونعمة من الله. انت بقى ما ترفضوش النعمة ليه وتمحوا بركتها بلعن الزواج والمشاكل، وان يا ريتني، ونسب اليوم اصلا اللي اتجوزتوا فيه، وتنسوا كل الخير اللي عاد عليك عشان مشكلة صغيرة ممكن لها حل. طبيعة حال الدنيا والتعامل مع الاشخاص والاختلافات في امر طبيعي، لكن التمادي في نشر السلبي او تعويد المخ دايما ان انا عايش في السلبيات وما فيش ايجابيات يخليك تصدق انك في جحيم، وده مش صح. الجواز رزق ونعمة وجنة على فكرة، مهما كان الشريك التاني بيعمل ايه، يعني ما اكيد في خير برضه وانت عليك برضه حسن معامله، بس انت مش شايف، انت شايف السلبي، ما انت شايف الخير اللي هو عمله، فلا شاكر ولا شايف، امر طبيعي ان يحصل قلق. ليه انا غرقت نفسي في السلبيات؟ الحب اللي كان موجود بقى كره، وبقيت انت اصلا خلاص انا طرف تعيس وحزين ومصدر حزن لنفسي ولغيري. ده حلقتنا بقى النهارده هنشرح فيها ازاي ان احنا ما نكونش مصدر حزن، انك تكون منبع للحب، انك تكون انت ليك لنفسك وللي حواليك من اول وجديد، من اول وينفع وينفع. ما هو الانسان يا اما يكون مصدر حب وسعاده وفرحه ومتعه، او مصدر الم وتعاسه. ونحرص كل الحرص ان تصدر منك الكلمه او يعني اللي تاذي، لا بلاش، بلاش استهزاء، ازدراء، بلاش الاساءه، بلاش الكلمات الجارحه، الغضب، الصوت العالي، الضرب، اللوم، كل الكلام ده لمز وسخرية للطرف الآخر. خليك مصدر متعة وفرحة لكل الناس، مش لشريك حياتك بس. أنا متعمدة إن أنا زي ما قلتلكو إن أنا أجيب الحاجات وتشوفوها قدامنا كده وهي موجودة. ليه؟ عشان لما تشوف وتسمع واشرح وتشارك معايا إن شاء الله في السؤال اللي هقوله لك أثناء الحلقة، على الأقل تطلع بنسبة فايدة معدية فوق 80%، فضل فقط 20% منك على التنفيذ، يبقى بقى محدش له حجة. طب سهل؟ بايه؟ بالتدريب وتعويد النفس عليها، مش هيجي من يوم وليله، لا هيجي مره في مره، ومش هبقى بيرفكت 100%. ما انا سمعت الحلقه اهو يا دكتور، ما في، لا مره في مره. مره تلاقي نفسك بطلت ازدراء، بطلت تهزيق، بطلت صوت عالي، وهقول لك الحاجات دي احنا لنا حلقات كتيره جدا في الكلام ده، ارجعوا لها عشان ما نكررش الكلام. لكن على الاقل، على الاقل انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. أقرر أتغير وتحاول مرة وبجد بجد. لو الواحد يشوف بس نفسه نفسه أنا في أي مكان منبع للحب وللسعادة. الله عليك، أنا مصدر فرحة ليا وللناس اللي حوالي، مش شريك حياتي بس ده لكل الناس، خصوصا حبيبك وشريك حياتك. ونخلي ده دافع لينا، ده الدافع، دي النية اللي احنا نعمل بيها، ان احنا نبقى ناس أينما حلوا وارتحلوا الله الله يبارك فيها والله، الله يكرمه، ده ده ده, ده كلامه طيب، ده معشره طيب، يبقى أنا مصدر فرحة مش مصدر ألم للآخرين. طيب عندي إيه بقى؟ عندي 9 حاجات النهاردة سهلة، 9 سهلة، 9 في الخير إن شاء الله، 9 حاجات سهلة وبسيطة وسهل جدا نكتسبها. علشان إيه؟ عشان ما نكونش مصدر للألم ونكون بجد منبع لإيه؟ منبع للحب. أول حاجة وركزوا معايا، طبعا هشخبط بقى، أول حاجة اللي هي إيه؟ التغافل والتسامح. باظ البتاع؟ تمام، التغافل والتسامح. بصوا اهو احنا، ما هو يقول لك لا ما ده في غلط بيحصل، لو اتكررت، لو زادت قوي ووسعت قوي واذاها توسع قوي، لكن لو حاجه بسيطه تغافل، بلاش نقف على كل موقف يا جماعه ونعمل عليه مشكله ونعمل عليه خناقه وتبوظ الدنيا وتتهد علاقات علشان حاجه بسيطه. لكن لو كررت نقعد، وقلنا قبل كده نقعد نقول ازاي واعرض المشكله ازاي وشكل البادي لانجوج بتاعتي ازاي وكلامي اللي بيتقال ايه، ده رقم واحد. يبقى يعني مش آلي، أنا بشر، حد عمل لي أذى من الآخرين، لكن جمال القلب إيه؟ اللي بيعرف إمتى يرد وإمتى يسكت. عندنا حلقات كتير رجعوا لها، ليه؟ إمتى رد وإمتى يسكت وإمتى انسحب، لا رد ولا اسكت، انسحب وخلي الموقف كده وانسحب، عشان الأمور وقت الغضب إيه؟ ما تزدادش سوء بقى. خلق التسامح خلق جميل قوي، أنا انسحبت وبعدين بإيه؟ بسامح، يجي معاه إيه؟ تسامح. احفظوا الكلام ده. طيب تاني حاجة عشان تكون منبع للحب، قصدي تالت حاجة عشان تكون منبع للحب ومش مصدر للألم، بلاش إيه؟ النقد واللوم. النقد أنا كاتباها لكم هنا، ما جاتش النقد هنا حد يقولها لي، اللوم أهو أهو. عارفين النقد المستمر واللوم والامتعاض بقى، الحب عمره ما يتجمع مع الإزدراء، عمره عمره ما يتجمع على الازدراء. ليه؟ ليه؟ الاتنين دول يهدموا الحب. انا مش عارفه ايه اللي مش عامه مش شايفه لكن سامعه، مش عارفه انتوا بتقولوا ايه. اوكي تمام. ليه يحصل كده؟ لان لما تعيش حياه كلها نقد نقد نقد نقد، لوم لوم، مفيش حاجه صح، انت ام فاشله، انت زوجه فاشله، انت مش عارفه، ما بتعرفيش تعملي، انت ما بتعرفيش تسوي، ده جزء. طب شوفوا ما بتديش حلول، ودي الحياة اللي احنا عايشين فيها للأسف. السوشيال ميديا كله ما بيديش حلول، يديك المشكلة وينظر، نادر لما تلاقي حد بيدي حل. علشان كده لما بيجي يحصل كده، ما هو احنا لازم نقول اوكي، قول الغضب احنا وقول الغلط اللي حصل، يعني ما تقولش الغضب، هنتكلم على الغضب ده، لكن قول الغلط اللي حصل، لكن من فضلكم من فضلكم ايه، انا ده غلط وبقول كذا باسلوب حلو اتقبله، انت لو قلت يتقال. طيب تالت حاجة عشان أكون أنا فعلا منبع للحب والمتعة وسعادة للآخرين مش مصدر ألم، الغضب، لا تغضب. احنا شفتوا الغضب ده، هوصف لكم المخ بيبقى عامل ازاي، والحل في رقم 4، لا تغضب لا تغضب. وقت المشكلة انتوا عارفين الغضب بيعمل ايه؟ بيهد. لو انا عندي عامل هدي بيهد الكلام ده معنى ايه؟ تعالوا هنا علشان بتحصل مشكلة، ان احنا ننفي ان احنا نغضب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، هتغضب بس اما تغضب ما تعيش وتتمادى في حالة الغضب وفي شعور الغضب، في حالة غضب طبعا، لكن بلاش تتمادى. وانتبهوا كويس معايا للنقطة دي عشان النقطة دي مهمة. وتنفس. طب اعمل ايه؟ ما تتحدث وقت الغضب. عارفين خاصية حوار الطرشان ده، بيتكلم ده السمع ده وده من السمع، هو ده حلو جدا فعلوها الوقت ده، الخاصية دي ممتازة جدا، بتحدي الأمور ما تهدى وبعد كده نرجع نتكلم تاني. طيب رقم 5 عشان تكون مصدر للحب مش للألم، كون مصدر للحب والفرحة مش للألم والحزن، بلاش الحسد. الحسد ده رقم 5. انتوا عارفين الحسد مشكلته ايه؟ انما احسد غيري، لا انا هعيش سعيد وهأذي غيري بالحسد اللي انا عملته معاه. حديث سيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا تحاسدوا. حسد يعني إيه؟ ها؟ المفروض هي لا تتحاسدوا، تخفيف، يعني حسبت التالي التخفيف، يعني تمني زوال النعمة من الآخرين. لا تناجشوا، نحن يمدح السلعة عشان ياخدها أو يروجها أو يزيد في تمنها وهو مش هيشتريها، ده بس على مصدر إيه؟ ألم وحزن، مش مصدر حب وفرحة ومتعة وسعادة. خامس حاجة، ما تبررش أخطائك. ودي الكارثة اللي بيقع فيها معظم الأزواج. أنت بتبرر ليه؟ ها؟ لو أنت أخطأت اعتذر خلاص. لما تحتاج أو تحب واحد أو يبقى في حب بينك وبين شريك حياتك، أنت ما بتحتاجش تبرر، الحب ما فيهوش تبرير، هو فاهمك أصلا، مجرد ما عملت كده بعترف بالامر وخلاص والدنيا بتعدي. لكن الثالثه، ما يتبناش عليها حياه على فكره، يتبنى عليها مشاكل. خلينا نركز على ايه؟ على الحلول يا بشر يا مسلمين، ركز على الحلول مش تنظير المشكله. احنا مش شبعنا مشاكل وشبعنا غم وشبعنا، عايزين حلول، ركز على الحل، مش مين اللي غلطان ومين اللي بدا. لا، ما بيجتمعش الحب، ركزوا، ما بيجتمعش الحب حاجه لوحديها. بصوا كده معايا، الانصات، الانصات اللي هو ايه؟ ايكوتي، اسمع اسمع، مش بس تسمع، ده انا بسمع باهتمام. استمع لشريك حياتك باهتمام، لما تنصت يحبك الاخر. الانصات لغه من اللغه، نرسم لنا قلب كده عشان نحط سهم بقى كده وبتاع وهيس. ايه ايه ايه مصدر الحب وبدايته؟ ان انا بنصت للاخر. طيب، تامن حاجة عشان تكون مصدر للحب، انك تكون عايش حبيبك. يعني ايه؟ عايش يومه، مش غريب، مش بعد، ما يعرفش هو فين، ما يعرفش بيعمل ايه، بيخبي بالداري، ما لا، مش ده الحب. فاهم مشاعره، ما انت عايشه فهتفهم مشاعره. فلما بيبقى فيه نظرة عينه وبيبقى فيه حركة فيه، انت فاهم نظرة العين دي ايه؟ انت عارف هي متضايقة ولا لا؟ انت عارف هو سعيد ولا لا؟ حاسس بيه، متعاطف معاه. بصوا، المعايشة هتجيب تفهم، هتجيب إحساس، هتجيب دعم، تعاطف، جوازة زي الفل. هتراعي، فلما طبعا دعم متعاطف، الدليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعب إذنه ليه ومرض في بيت عائشة، كان يستأذن. المدح والتشجيع في الجملة الجميلة دي، مش عارفة راح فين المدح والتشجيع. أهو من ضمن الحاجات، خلينا نقول ده لأ ده لأ، والكلمات الجارحة لأ، كلمات تهزيء لأ، ما تبررش، بلاش إساءة، صوت عالي، مين اللي غلطان، الغضب، الضرب، اللوم، الازدراء، الاستهزاء. فتبقى عندنا المدح والتشجيع. احنا شرحنا المدح والتشجيع قبل كده، عارفين قلنا عليه ايه؟ قلت لو عايز تكسب الزوجة امدحها وشجعها. النهاردة هنتكلم على الزوج، هو نمدح الزوج ازاي؟ اللهم بارك فيه، والله جزاك، افتكرتنا، كتر خيرك، احنا عملنا الحلقات على الزوج، النهارده هنتكلم عن الزوج. حلقه الزوجه رجعوا لها. لما امدح واشجع الزوج، وتغزلي فيه وكلمي شويه، بيتغزل في عينيك، ما تغزلش في عينيكي، خليه، قولي له روحي اتغزل في عينيا وكذا وكذا. وانت كمان امدحي زوجك وشجعيه. الزوج دايما، والله بشوفها كتير جدا، واسمعوا مني الكلمه دي وعن خبره وعن تجربه، اما بتبقى في جلسه مشتركه ما بين زوج وزوجه، مش هقول مستني من زوجته، ولكن هي صاحبه مكانه وتقدير عنده، امدحي زوجك يا بنتي وشجعيه، وانت وكتر خيرك وربنا يبارك فيك وجزاك الله خير وعلى راسي وعلى كل الكلام ده. التسع، واولاد وبيت، وبعدين كل دولت نروح بيهم فين؟ للجنة، نروح بيهم للجنة في الآخر، تبقى حياة سعيدة. ما تجيش نسمع بقى الكلام، لا ده أنا عازف على الزواج، لا ده أنا مش عايز، لا ده أنا كذا، مش هنلاقي الكلام ده. الحلقة دي مهمة، والتسع نقاط اللي احنا قلناهم دول مهمين، ارجعوا لها تاني، وادعوا الله سبحانه وتعالى ينفعكم بيها. فاصل قصير جدا جدا، حدش يروح في أي حتة، فاصل وهنرجع لكم على طول، ناخد إن شاء الله الأسئلة بتاعتكم، فاصل ونرجع على طول بإذن الله. أمة الله، السلام عليكم يا أمة الله. تمام، ناخد حاجة من الأسئلة اللي عندنا أو ناخد حاجة من على البث نشوف كده إيه الكلام الجميل. في مشكلة في البث بيقطع كل شوية. إيمان سليم بس كان بيقطع شباب، ما نعرفش القصة دي والله يا إيمان، هنشوف. مين اللي خانقك وشانقك بس مين؟ قولي لي مين هيخنقك ويشتمك ليه؟ قلتي بصوت عالي، زعقتي، ده حتى لو كده مش كده يعني. طيب خلينا ناخد سؤال تاني من على البث، يا ريت توضحي. بصي يا وفاء، يا ريت توضحي. وفاء أميرة، تاني في مشكلة في البث، والله ما أعرف مشكلة في البث، ما أعرفش في مشكلة في البث. طريق العدد قليل. طيب التواصل رقم موجود عندكم على الشاشة اهوت، وتواصلوا معانا فيه. أنا مش عارفة صراحة في إيه. تمام، خلينا ناخد من ال الو. أيوة سامعاكي، اتفضلي يا أمة الله. الله يبارك فيك، الله يكرمك. عامله ايه؟ انا الحمد لله كويس. انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان قوي. الله يبارك فيكي، الحمد لله على السلامه. اتكلمنا خلاص اهو، اتفضلي. الله يسلمك. بس يا دكتور انا عندي مشكله، وراي حضرتك هيبقى فريق طبي طبعا كله بامر الله، بس راي الطب ان هي ما لهاش حل. مشكله ايه؟ نعم؟ مشكله ايه اللي ما لهاش حل؟ يعني مشكلة الإنجاب بالنسبة له يعني. تمام. ها، وأنا متجوزة من 10 سنين، يعني ال10 سنين دي حصل فيهم حاجات كتير أوي، خلافات ومشاكل وكل حاجة، يعني عادي أي حاجة ممكن تحصل ما بين زوجين. تمام، بس الأهل عارفين؟ في المرحلة يعني إحنا دينيا يعني ملتزمين وكده، وهو لا، وأنا خطير. مش هقول لك بحاول على طول، بس أنا بحاول شوية وبعدين برجع أزهق وبعدين بحاول تاني وبعدين بكبر دماغي. لكن أنا دلوقتي واصلة المرحلة إن أنا مش عارفة أخد قرار، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أكمل ولا بقى هندم بعد ما يفوت الأوان. صراحة يعني أنا برضو مش عايشة الحياة اللي تخلينا أضحي بالأمومة، يعني هو غير أي راجل في مشاكل يعني، وبرضو ليش مش مثلية. أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، عايزة أخد قرار، عايز اخد قرار فاصل في حياتي ان انا اكمل ولا في اول حد كده. 10 سنين مش قليلين، انا مش عارفه اعمل ايه. طيب انا عايزه اسالك سؤال. مين اللي مش موافق؟ باباكي؟ هو مش موافق على اي حاجه في حياتنا، ان احنا مثلا انا عايزه اسيب المحافظه واروح محافظه ثانيه عشان ايه المشكله؟ المشكله المشاكل اللي راحت قبل كده وتراكماته لسه فاكراها، ولا ان هو مش عايز يتغير، ولا انت عايزه تطلعي علشان تتجوزي حد تاني وتخلفيه؟ يعني خلي تحديد السبب. انا ما اظنش ان انا هعرف اعيش مع حد تاني معاه، او خلاص احنا فهمنا بعض وكل واحد عارف تصرفات التاني، بس انا نفسي احس ان هو حاسس ده مقدر ده. طب ما تكلميه، استمعي. مفيش، هو مش موافق اصلا، هو مش موافق على الخطوه من اساسا، مش موافق ان احنا نمشي ونسيب المكان، مش موافق على التغيير، مش راضي ياخد بايدي في اي حاجه خالص. على التغيير في ايه؟ هو اولا الالتزام في اي مكان، انا هو ربنا موجود في كل مكان يعني، الا اذا كان المكان اللي انتوا فيه مكان فسق وفي معاصي وفي ناس اصحاب سوء حاجه عايزه تعملي ايه؟ عايزه حاجه زي ايه؟ تعملي حاجه زي ايه؟ اولا دي اهم حاجه بالنسبه لي، انا عايزاه يستني. هو بيصلي من كتر التفكير وتعبته، وما ببطلش عياط، مش عارفه اعمل ايه. هل انا اكمل صح ولا انا ابطل معاه واحاول ان انا مثلا نمشي من هنا عشان مثلا، او مش عارفه، انا مش عارفه اعمل ايه. حاضر، طب اسمعي، هرجع عندك. اسمعيني، حاضر هكلمك. اولا موضوع العيب منه او ان هو ربنا قدر امر معين في موضوع الخلفه والكلام ده كله بقدر الله. والله سبحانه وتعالى يا بنتي هو الوهاب، يهب، اسم الله الوهاب خاص، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالله سبحانه وتعالى باسمه الوهاب يهب المنع والعطاء من الله. في حد منتظرك، في حد عايز يتجوزك، او انت هتطلقي وتتجوزي عشان تخلفي احساس الامومه، في واحده تقول لك لا ما فيش حد ولا عندي كذا، بس انا احساس الامومه عندي ده في في في معاصي، في اهل فسوق، في ناس بيجبروكوا على حاجه معينه، ولا مجرد ان انا مخنوقه من المكان؟ فأيم امورك يا بنتي، أيم امورك وقعدي مع زوجك قولي له بص انا فعلا، طب تعالى نطلع في اي مكان فتره، يعني ممكن بلاش كده، اطلعوا في اي مكان فتره. المقدره سالتك ماديه لا ولا نفسيه؟ قلتي لا، هي منه هو، يعني الموضوع مش موضوع مادي، فبالراحه. حتى في طريقه الحوار، في الكلام، طريقه تقديم الاكل، في العلاقه الخاصه، في كل حاجه. من بعد 10 سنين في تجديد في نقطه، ومن اول الجواز، يعني مش من اول نقطه وجواز من جديد. إيه؟ علشان الملل وعشان الرتابه، المثلث اللي ما بنعرفش نطلع منه دوت، وفي الاخر نوصل لخرز زواج. لا، ففي تجديد منه البيت، منه المكان لو هو في استطاعته، منه الاساس بتاع المنزل، منه الشكل، منه الطريقه، منه الكلام، منه زي ما قلت لك حتى للاكل ذات نفسه. وبتسمي الله كده معاه، وابتدي معاه قاعده بسيطه وبهدوء، وحسسيني ده احتياج حقيقي. لكن انا كرهت، انا مش قادره اكمل، انا عايزه اكون ام، انا عايزه اعمل. طب انا سالتك هتجي؟ لا، نفسيتي. طالما انا عايزه حاجه تانية مختلفه، حددي صح وخليكي صادقه مع نفسك في الامر عشان تعرفي تاخدي قرار صحيح. واستخيري في الاول وفي الاخر، يعني لما نلاقي حد حبيبنا ومحافظ علينا والكلام ده، في كتير جدا من الزوجات، وفي واحدة ما تقدرش، يعني هي حسب كل نفسية. فانت شوفي انت انهي من النوعين. عبد الله سبحانه وتعالى لك يا رب بالرشد في القرار، اللهم امين. معنا مين؟ معنا فاتن. استني انا مش فاكرة، انتوا ليه لي زوجك متجوز عليكي اتنين؟ عشان ما سمعتي. قلت لك ان هو متزوج عليا، وكان قلت لك ان هو متزوجها متجوزه راجل معاه تاني. المشكله العظيمه اللي انت رفعتي لي الضغط يوم يا فاتن. انا من 4 سنين دكتوره، انا بحاول اوصل لي. هو كان والله يا دكتوره هذا الموبايل سجله وهو مقفول في جيبه، وهي نايمه معاه في الشغل. يعني ايه نايمه معاه؟ عندهم غرفه في المصنع جابها له، كانت بتنام معاه في المصنع، لان انا عرفت بيتها. طب اسمعيني، اسمعيني بروح لها إيه؟ اسمعيني بس، اسمعيني. هو انا اسمعيني، هقول لك اسمعيني. انت بقالك 4 سنين عايزه. انا طلبت منه اني طلقني عشان اتزوج، وطلبت منه راجل ما بيخلفش عشان يحب اولادي يعملهم. وهو في حد فعلا موجود ولا ده في علم الله لسه وفي قدر الله؟ لا مفيش. مفيش. انا ده انا حطيتها شروط، لان انا تعبت منه. فاضل اقل من. حاضر، اسمعيني اسمعيني يا حبيبتي. اولا انا بس عايزه يعني ادرأ بيكي، وباي كلمه تطلع بتقولي هو طلقها لما جات لي مكالمه انه نايم معاها في الكلام ده، مش كانت على ذمته؟ ايا كان المكان انت بتقولي، مش فاهمه في المصنع ازاي يعني، والناس ولا ايه؟ مش فاهم، استغفر. يعني انا ادرأ بيكي انك انت ست محصنه، وما اعتقدش ان اي راجل، حتى طالما وصلك ان ده الكلام اللي انت قلتيه قبل كده، ده كانت متجوزه، ده كانت مش عارفه ايه، طالما وصلك قبل كده، وصل لزوجك الكلام اللي هو اللي انت بتقوليه، مفيش راجل هيقبل على نفسه انه يتجوز. وانا بعمل، وانا يعني دي بتوصل للرجاله بالمعنى دي. هو مش عايز يطلق وانت مش عايزه تسامحيه، في خلع. لو انت ما انتش قادره تعيشي خلاص، وكرهه، وكرهك هيؤدي لعدم طاعه والاساءه، وان كنتوا تضروا بعض وتؤذوا بعض. لا، في خلع عايزه تعملي، في خلع. ولا تقهري نفسك ولا تعملي نفسك. بس قبل ما تعملي كده، استشيري يا بنتي الرجاله اللي في عيلتك، وقعدي كده اهدي مع نفسك، وشوفي الامور تمشي ازاي بينك وبينه وبين كده. طالما سابها، طالما لسه معاه، يعني الدنيا مش مش مش مش مش هو انا خلاص غضبت فعشان معاها وعشان كذا فانا هتطلق. فاستشيري الرجاله اللي في عيلتك، وادعو الله سبحانه وتعالى يلهمكم للحل الرشد في الامر. رجاله تسال وتشوف، ويقعدوا معاه ويتكلموا معاه، ويشوفوا هو ناوي يعمل ايه في الامر، صادق في الكلام ولا لا، ولا انت اللي تعبانه نفسيا وتكسرت. طبعا امر مفجع الكلام اللي انت سمعتيه، لو حقيقه يعني مفجع. يشوفوا الامر دوت ويهدوا نفسيتك، وادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيره.